السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. حضرتك، واحد مثلا صلي ركعتين سنة، وبعد ما يصلي يدعو ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى. الخطيب بيقول لك لازم تدعي في الصلاة. نعم. في الجمعة. قل. عفوا، عادي بالنسبه للدعاء بعد الصلاه؟ عادي والله. لا، الدعاء بعد الصلاه مستحب. اسال عن الادعيه بعد الصلاه. ايوه فندم، بعد السنه كمان الدعاء بعد الصلاه سنه. سنه او فرض الدعاء يجوز ويستحب عقب الصلوات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلفظة كل صلاة تعم السنة والنافلة. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفريضة كان إذا سلم استغفار الدعاء، وكان أيضا يتعوذ، والتعوذ دعاء بصرف الشر، وكان يقول أحيانا: تبني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا دعاء. والله قال: إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. وقال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا بعد الاستخارة دعاء، بعد صلاة ركعتين يأتي دعاء الاستخارة. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معك فرج يا شيخ. تفضل يا فرج. ازي حالك، عامل ايه؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ، انا دلوقتي صابب قطين بالجسم. ايه. ماشي. ودلوقتي انكسر عليا 4 شهور. ايه. وندفع في الشهر 500. بعدين. ودلوقتي بتاع الصب عمال يهدد فيا، بقول لي انا هنودي ورقك للمحامي. السؤال ما السؤال؟ فالسؤال دلوقتي انا عايز ان نجيب قرض وعايز نسد وعايز لا يجوز الاقتراض من البنوك بالربا الا اذا كنت ستحبس، اذا كانت هناك ضرورة قصوى كالحبس. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك دلوقتي انت معايا يا شيخ؟ معك، اتفضل. دلوقتي حضرتك، انا ليا اخت زوجها كل شويه تحلف عصبيته ويقول لها: انت طالب، انت طالب. فجت سالت حد فقال لها: انت كده يعني بقت مشوشه. فدلوقتي خايف على العيشه معاها. هو عنده سكر وضغط وعصبي. فانا بس حضرتك دلوقتي عمل لها ايه؟ في ماذا؟ نعم. يعني اذا كانت طلقت ثلاثا وهو يملك امر نفسه عند التطليق، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اما اذا كان فقد الوعي اثناء الغضب، او فقد التحكم في نفسه تماما اثناء التطليق، فلا يحصل طلاقه. فالأمر مبني على حالته عند إلقاء الطلاق. أما إذا كانت هي مشوشة ولا تريد المعيشة وهو يكذب مثلا، فلا أن تختلع منه وتفتدي نفسها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أخويا كان مريض بالسرطان فترة في رمضان 12 يوم من 16 سنة توفى. طلعنا له فلوس على كل يوم 10 جنيه. أرضيها عليه تاني ولا طبعا فلوس ولا نعمل إيه؟ لا ليس عليه شيء، هو المرض تواصل به حتى مات أو شفي زمنا يستطيع القضاء فيه. يعني إذا كان المرض تواصل به حتى مات لا شيء عليه. أنتم أخرجتم احتياطا مالا كإطعام لا بأس بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هو سؤال حضرتك، أنا جبت النجارة بتاعتي وال جبت ماذا؟ يسأل عن كونه يزرع أرضا وليست عنده تكاليف للزراعة، فيأتي التاجر تاجر الجملة ويقول أنا أقرضك مالا الآن بشرط أن تبيع لي المنتج لا تبيعه لغيري، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو حرام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام شيخ صلاح. نعم. عايزين نسألك عن صلاة الاستخارة شيخ. صلاة الاستخارة هل الدعاء في الركوع أو في السجود أو في كل حاجة دعاء الاستخارة بعد التسليم من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعمك يا شيخ. وإياك. لو سمحت عندي سؤال بس. تفضل. إيه المبلغ اللي مفروض اللي نطلع عليه الزكاة؟ يعني مثلا الواحد لو عنده مبلغ مثلا معين، يعني مثلا كام عشان يطلع عليه الزكاة، يعني عما يوصل جديد نطلع عليه الزكاة يعني. هناك اتجاهان للعلماء في هذا الصدد. اتجاه يبني قوله على نصاب الفضة، فنصاب الفضة تقريبا 600 جرام من الفضة، فانظر كم يساوي جرام الفضة وضع في 600. قول آخر أننا نبني على نصاب الذهب، فانظر إلى نصاب الذهب 97.2 من عيار 21 واضرب ثمن الجرام في 97.2 يخرج لك المبلغ الذي ستخرج عنه. والأحوط لك في دينك أن تخرج على نصاب الفضة، وهذا الأفضل لك في دينك والأنفع للفقير في دنيا. هذه المشكلة لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العملة آنذاك لم تكن ورقية، كانت ذهبا أو فضة، الذي عنده ذهب يخرج ذهب والذي عنده فضة يخرج فضة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي الله يرحمه كان عنده منزل وباعه وإدى كان عندي أنا عندي زوجة أب يعني زوجته، إدى لزوجته الفلوس تمن المنزل دوت، وهي بقى عشان تبني منزل تاني بس على ارض والدها، يعني والدها يعني ورث والدها، يعني خدت الفلوس بنت على ورث والدها. ايوه. والسؤال فاصبح البيت دلوقتي المباني بتاعت والدي، بس الورث الارض ورث والدها بتاعتها. مفهوم. فدلوقتي والدي اتوفى وهو ليه اخين ولدين من والدي، يعني ايه فدلوقتي والدي اتوفى، قلت لها المفروض ان احنا لينا حق، وانا ليا اخوات تاني شقاي يعني اشقاء ثلاثة. طيب وبعدين خلاص مفهوم السؤال، يعني السؤال ان انا ليا حق فعلا، وهي بتقولي انا ماليش دعوة، دي فلوس اليتامى، فلوس اخواتك، ده بيت اخواتك، هل انا ليا حق ولا ماليش؟ والله يعني على كلامك افترض ان الورثة جميعا يرثون المباني، الأرض الأرض لزوجة أبيك، يفترض على كلامك لو صح كلامك الورثة كلهم يشتركون في المباني وهي منهم، هي لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الإنسان من قيمة المباني. هذا إذا سلمنا أن كلامك كله صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ مصطفى يا رب، وإياك الصحة والعافية يا رب، وجزاك الله عنا كل خير. وإياك والمسلمين والمسلمات. تفضل. بقول لحضرتك السؤال الأول، حضرتك هي بنت متزوجة يعني وما بينجبوش يعني إنجاب، فعايزين يكفلوا يتيم في بيتهم، فهل هي لو هي خدت أدوية وكده دوت صح نادى عشان كم عمر كم عمر اليتيم؟ هي هم طبعا ما بيخلوهاش ياخدوه إلا لسه ما اما تعمل اوراق يعني، فممكن تبقى يوم يومين ثلاث ايام فالرضاعه يعني دون السنتين يعني. اه دون السنتين. اي لا يعني السؤال الان عن حرام على زوجها وعلى اخواته واخواتها الاولاد. انا فهمت السؤال، فهمت السؤال. اه سؤال ثاني حضرتك يا ريت تشرح لنا الحته دي، ربنا يبارك فيك بالتفصيل. في سؤال ثاني برضو حضرتك، في واحده عايزه تتجوز من غير يعني ما تعرف حد ولا وليها ولا اهلها، ولا ينفع كده ولا ليه لماذا؟ ما الحامل لها على ذلك؟ اه اخوها مش موافق عشان هي يعني العريس مش ما بيصليش وما كده، فهي مصممه عايزه تتجوزه يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة لا تنجب وتريد ان تأتي بطفل تربعه حتى تصبح أما له من الرضاعة، فهي لا ينزل لها لبن، فليجوز لها أن تأخذ اللبن وأن تأخذ الدواء يدر لبنا لها ومن ثم تربعه ويكون ابنا لها من الرضاعة وهو دون السنتين. نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك ما دام الطفل دون الحولين، والله أعلم. أما التي تريد أن تتزوج من غير ولي لأن الأولياء رفضوا لكون المتقدم فاسق لا يصلي، فلا يصح زواجها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. تزوج. نعم. دلوقتي متزوج وزوج وحماية، دلوقتي عاملي مقارنة بيني وبين يا اختار أهلك لو دي برا يا طلق مراتك. طب انا دلوقتي يا فندم عندي شقة، وانت حضرتك عارف ان انا اخش في الشقة اللي هي بيت عيلة، اصبح دلوقتي قال لي لا عايز بيت برا. طيب العقد انت دخلت بالزوجة او لم تدخل؟ دخلت بيها ومعايا بنت. هل كان اشترط عند العقد ذلك ام لم يشترط؟ لا لم يشترط. هل هناك مشاكل او ظلم حل بابنته من اهل بيتك ام لا؟ لا هي عزلة. ايه؟ عزلة لوحديها. يعني ليست هناك اي صورة من صور الضرر لاحقة بالزوجة من قبل اهلك؟ لا لا لا لا سبب شيء. اذا ما دام لم يشترط وليس هناك ضرر لاحق بالمرأة من قبل اهلك، فالرأي رأيك، وهي اذا ارادت ان تختلع فلتختلع هي وتبريك من حقوقها وترد اليك صداقك. لا هي دلوقتي هي طلبت دلوقتي ان هي خلاص. انا قلت لك لا يجوز لك، لا يجوز، لا تجبر انت على تطليقها، فاذا ارادت هي ان تختلع فلا ان تختلع وترد اليك الصداق الذي دفعته لها. السلام عليكم. الله بركاته يا عم الشيخ. الحمد لله. حاطين فلوس في بنك كفر الاسلام. البنوك كلها سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير يا ابن طاقة. وإياك. وأدعو مشاهدينا الكرام أن كل من لديه القدرة على المال أن يتصدق على قناة الندى، فنحن لا نريد قناة الندى ألا تنقطع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. لو سمحت حضرتك بالنسبة للأربع ركعات السنة القبلية اللي قبل الظهر، هل كيفية صلاة الظهر؟ والسؤال الثاني، هل هناك دعاء يعني وقت قبل الظهر استجاب للدعاء، يعني وقت مستجاب الدعاء؟ نعم نعم. في حديث يدل على ذلك أن هنا في هذا الوقت استجاب الدعاء. السؤال الثالث يعني حضرتك ولا تجاوب حضرتك ولا إيه؟ تفضل. السؤال الثالث، إمام صلى بالناس صلاة الظهر ثم نسى سجدة في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة ما سجدش سجدة واحدة، بعد انتهاء الصلاة ذكره الناس، فما هو الحل في هذه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن صفة الركعات التي قبل الظهر، ركعات السنة القبلية كيف تصلى؟ أولا أحيانا كان النبي يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وأحيانا كان يصلي أربعا وبعدها ركعتين بعد صلاة الظهر. إذا سألت عن الأربع كيف تصلى، فإن شئت مثنى مثنى وإن شئت أربعا متصلة. أما حديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء فحديث ضعيف. قال إثر ما ذكر، إن شئت صليت ركعتين ركعتين سلمت بعد كل ركعتين لا بأس، وإن شئت جمعتهما لا بأس، والله أعلم. أما استجابة، هل هناك حديث يخص قبل الظهر باستجابة الدعاء؟ لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا. أما إذا صلى الظهر ونسي السجدة الأخيرة الركعة الأخيرة و تشاهد وسلم ونبه المأمومون، يأتي بسجدة مكان التي نسيها ويتشاهد ويسلم ويسجد للسهو. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بقول لحضرتك، أنا كنت سأل على أن هي البنت، لو أنا لو تكفلت بنت هل تبقى محرمة على زوجها وعلى أخو زوجها وعلى أخوها هي؟ أي نعم. ده يعني السؤال الأول. السؤال أي نعم محرمة. محرمة. السؤال الثاني اللي هي البنت مصممة إن هي تتزوج، هل هو يوافق على الزواج بقى إجراء لأن يكون يعني ضرر وقطع الرحم؟ حاجة ترجع ليكم، هذه المسألة ترجع ليكم. البنت يعني وقحة تريد أن تتزوج شخصا فاسقا لا يصلي رغم أنف أهلها، فأهلها مساكين يسألون هل نوافق أو لا نوافق، هذه ترجع إليكم، هذه ترجع إليكم أنتم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا. نعم الله يجعلك أهلنا وإياك. سؤال صراحة يا سيدنا. نعم أنا حجيت ولله الحمد، وطبعا عملت عمره في الاول وعملت كل مناسك الحج، وانا ماشي قلت اعمل عمره وانا ماشي، عملت عمره وانا ماشي ما حلقت، هل كده حج في اي حاجه؟ يعني مشكلتك انك لم تقصر بعد الحج او بعد العمره؟ لا انا سيدنا عملت عمره الاول وعملت مناسك كل الحج حجيت، وانا ماشي بقى لا يعني عفوا، انت لما حجيت قصرت يوم النحر ولا لم تقصر؟ لا قصرت. خلاص الحجه صحيحه مش فيها مشكله. انا بقى وانا ماشي عملت عمره ما قصرت الثاني. عملت عمره الاول، الحج انتهت حجتك كامله مستوفاة، وبعد ان حججت حجا كاملا مستوفا اعتمرت ونسيت ان تحلق شعرك بعد عمرتك. العمرة صحيحة. والحج يا سيدي الحج معلش أي مشكلة؟ الله سيدنا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى زي حالك؟ الحمد لله. هو تقريبا نفس السؤال بتاع الأخ، إن حكم من نسي التقصير من نسي التقصير عقب العمرة، العمرة صحيحة بارك الله فيك. السلام عليكم. ويقصر متى ذكر ما في مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. النبي بالله عليك دعيني يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. لا تسأل بالنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته يا شيخ مصطفى. تفضل. حضرتك ايوه يا شيخ مصطفى طبعا. نعم. حضرتك عايز اسال حضرتك ما حكم الحجامة على الرأس؟ الحجامة تستحب للشخص المريض الذي يحتاج اليها، الذي نوع مرضه يتعلق بالحجامة والدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية دينار. وأنهى أمتي عن الكي. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. انا احبك في الله. الله احبك الله الذي احببتنا له. هل المرأة وهي بتحفظ القرآن لو هي حامل وحط ايديها على بطنها الجنين يحفظ معها صحيح؟ ده كلام لا اصل له. والله قال: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا عايز اتصل بالشيخ. تفضلي. ايوه. نعم. انا عايز اتصل بالشيخ مصطفى العلوي. اتفضلي. اتفضلي يا اختي. اتفضلي. نعم معك. والله انا عايز اساله الوقت بنتي، يعني هو معايا ولا؟ ايوه. نعم نعم نعم اتفضلي. والله انا عايز اكلمه، انا بنتي جوزها غدر بيه طلعها غيابي وخد عفشها وذهبها وهدومها وهدوم ابنها وطلعها كده هو واشتكناه مش طايلين عنده حاجة. طيب ايه السؤال يا شيخنا؟ يعني ما خدناش منه والوقت انا عايز اعرف يعني دي موقفه مع ربنا ايه؟ ظالم على كلامك يا شيخنا، مش عارفين ناخد منه اي حاجة. ما هو كده إذا كان لكم حق وليست له وجهة نظر فيما صنع فهو ظلم، والظلم سيؤدي الظالم ما عليه يوم القيامة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مندم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. وياك. عندنا مقام في قريتنا يقال انه لاحد الاولياء. وبيجددوه وبينشطوا عليه وناس بتنزور له وناس بتطوف حواليه. وبعد من هذه الاعمال. وبعد فارجو كلمه لاهالي قريتي ان هذا العمل لا يجوز. لاهل قريتك من غير اهل قريتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قال النبي ذلك لعلي: وليعلم أهل قريتك وليعلم المسلمون كلهم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم أن النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الذي يفعل ضلال وشرك إذا كانوا يطوفون به ويدعونه من دون الله، فننصحهم بالبعد عن هذا الضلال الذي هم فيه غارقون. وهذه الحمد لله بدعة قد انتهت من زمن، بدعة قد اندرست ولم يعد يفعلها إلا أهل الجهل. فنرضأ بكم أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا من أهل الجهل والغباء الذين يعتقدون في ميت لا يدرى هل هو في الجنة يتنعم أم في النار يتلظى، لا يدرى هل يعذب في قبره أم يثاب، وتسألونه وتطوفون بقبره وتجعلونه مزارات، وكل هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. والرسول يأمره ربه أن يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الحمد لله وأنت طيبة. والله عايزة أسأل على سؤالين ثلاثة كده. عايزة أعرف حكم السبحة لو أنا أتبع عليها، يعني بصلى على النبي واستغفر وأقول على سبحة. لا مانع من السبحة، لكن الأفضل باليد، لكن إن عجزتي فلا مانع من السبحة. عشان لو حد كلمني أبقى عارفة أنا واقفة فين، ممكن أتكلم وأنسى أنا كنت بقول إيه، فدي بيخليني عشان أتذكر يعني. ما في مشكلة إن شاء الله. طب وعايز اعرف لو انا مثلا عايز اقيم الليل بس انا معايا طفل عندها 9 اشهر فما بعرفش اقوم، فبحاول ان انا اصلي 11 ركعه بعد العشاء. لا بأس، يجوز يعني؟ يجوز. انا كنت سالتك مره على الكتاب التفسير اللي هو اللي انا كتبه بدل المصحف، عندنا شيخ امام خطيب بتاع مسجد فدام جان ده زي المصحف. يعني ايه؟ مش فاهم تقرأي منه يعني ولا ايه؟ بيقول انا بتكلم انا ومراتي يعني، فلاحظ انا سألت ولقيت اجابه ان انا امسك المصحف. يعني انت حائط تقصدين امسك اللي هو الكتاب التيسير اللي يعني انت تسالي عن عمل المصحف المفسر وانت حائط؟ انا كنت سالتك قبل كده. انا ما لي ما ادري ما سالتيني الان، سؤالك عن ماذا انت تمسكين؟ على كتاب التفسير اللي الميسر اللي هو بدل المصحف اللي هو اللي تمسكيه لفين يعني، وانت حائض ولا ايه بالضبط؟ ايه في ايام الحيض. مسألة فيها خلاف بعض الشيء تمسكيه بحائل افضل لك واحوط. يعني لازم برضو امسكه مش لازم، يعني انا مختار رأي القلب بجواز المسك، انا اختار رأي القلب بجواز الحمل، لكن انا اقول اخرجي من الخلافات وامسكيه بجوانتي، لكن عموما ارى الجواز. اما قوله تعالى لا يمسوه الا المطهرون، هذا في اللوح المحفوظ الذي عند الله والمطهرون الملائكة، لأن الله قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر ضعيف، فجاز لك أن تمسك المصحف، حتى المصحف ليس التفسير، ولكن خروجا من الخلافات امسكيه بحائل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. عايز اسألك عن تفسير رؤية. هذا المقام ليس تفسير أحلام. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورج وبركة على الإسلام وعلى المسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يجعل بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم الحديث. احرصوا على اخوتكم الايمانيه ولا تعصفن بكم المذهبيات ولا التحزبات ولا السياسات ولا القوميات ولا غير ذلك، فالمسلم اخو للمسلم في كل انحاء العالم هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.